اطلب العلم اخي ولو باليسير، واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سنبدا موضوعا جديدا مع يعني كتاب جديد وفن جديد، نرجو أن نستفيد منه أيضا وأن نفيد. الفن الجديد هو فن أصول الفقه، وسندرس فيه كتابا يسمى الوجيز في أصول الفقه، ومؤلفه هو الدكتور عبد الكريم زيدان، يعني مؤلف عراقي معاصر ما زال حيا قوي. والوجيز يعني في عنوان الكتاب نأخذ الوجيز مثلا في أصول الفقه، إذن العنوان يتألف من الوجيز وأصول الفقه. أصول الفقه سيتولى هو التعريف بها لأنها محور هذا العلم، والوقوف على مصطلحات يعني وقوف ومعرفة العلم وإدراك حقائقه يعني تتوقف على معرفة العناوين ودلالاتها، وهي واضحة لأن الوجيز من الوجازة أو من وجوزة، فهو وجيز أو أوجز، والإيجاز هو قلة الكلام وكثرة المعنى، الإيجاز والاختصار وما إلى ذلك، هي ألفاظ متقاربة. والوجيز في أصول الفقه مع مؤلفه فهو الدكتور عبد الكريم زيدان، هو عراقي الأصل، كان المراقب العام للإخوان المسلمين في العراق، ولد سنة 1917 من أهل يعد هناك من أحد علماء السنة، كما يعد من أبرز هناك أيضا من أبرز علماء أصول الفقه والشريعة. رحل في عهد يعني لقي مضايقات من صد في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ورحل إلى اليمن وكان يعني مدرسا هناك، يعني درس كان أحد الأساتذة المبرزين في جامعة الإمام، بل هو شيخه يعني جانب التخصص الحنفي هناك، لأنه جامعة الإمام التي يشرف عليها الزنداني لها يعني هناك المذاهب الأربعة تدرس، وكل مذهب له يعني رؤساء وما إلى ذلك، وهو رئيس الشق الحنفي فيها، رئيس علماء الحنفية داخل هذه الجامعة. استمر هناك إلى يعني حتى الآن يقال أنه ما زال هناك، يعني هو الآن أصبح شيخا كبيرا. قبل أن يرحل إلى الجامعة إلى اليمن كان قد يعني تربى في العراق، تعلم القرآن الكريم في يعني في المدارس الأهلية، والتحق يعني درس أيضا ابتدائي هناك، والتحق بمدرسة المعلمين وتخرج منها معلما، وبعد ذلك عين يعني في مناصب شتى، وأخذ الماجستير والدكتوراه في جامعة الحقوق يعني في القاهرة بالقاهرة. نال الدكتوراه سنة 1962، بعد أن يعني أخذ الدكتوراه رحل إلى اليمن. هذا المؤلف له كتب متعددة وله مقالات وبحوث، من أهمها مثلا رسالة دكتوراه عنوانها بأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. ويمكن أن يرجع إلى حياته بعض يعني ما زال لم يدرج ضمنه لأنه لم يمت بعد، ولكن يمكن أن نرجع له في مواقع التي تترجم للمعاصرين وخصوصا ويكيبيديا الحرة وما إلى ذلك. إذن سندرس هذا الكتاب. هذا الكتاب هو عبارة عن مذكرات كان أعده الباحث وأحدها الدكتور في أثناء تدريسه للصف الرابع كما قال هو في تقديمه في كلية الحقوق بجامعة بغداد، بعد يعني أن يعني درسها لطلابه قرر أن يطبعها وأن يسميها بهذا الاسم، وهو الوجيز في أصول الفقه. عموما هو لا بأس به، ليس من يعني تأليف قديما كما انا اعتقد وليس ايضا تاليفا يعني في الاصول، لان الاصول اغلبها تجتمع فيه المذاهب، اغلب هناك قواعد عامه تجتمع فيها المذاهب كلها، هناك توجيهات ومصطلحات فرعيه تختلف من بين مذهب الى مذهب، وعموما هي يعني هو متقارب جدا يعني يدرسونه جميعا يعني يستفيدون من اغلب ابوابه يتفقون فيها، بعض الاحتمالات ايضا يدرسونها كل مثلا درس الكتب المالكيه في اصول الفقه فانك لن تعلم اقوال الحنفيه واقوال الشافعيه بوصفهم المؤسسه لهذا الفن. مهم ان يعني شبه يعني مجال تجتمع فيه كل المذاهب لانه ميزان ياخذ منه كل ويستفيد. على اي هو يعني كان هناك بعض المؤلفات الاخرى التي تخص المالكيه على الاقل يعني مؤلفها مالكيه، لكن ما يكون هذا السبب خصوصا المعاصرين لانه يكثر من الامثله ويعتمد ايضا في تدريس المعاهد وما الى ذلك، لعل ذلك هو وجه اختيار هذا المؤلف عن غيره، مع ان هذا حتى هذا العنوان اخذته عده كتب، فهناك يعني كتب كثيره تاخذ هذا يعني كتب في اصول الفقه، هناك وجيز في اصول الفقه للزحيري، وهناك وجيز في اصول الفقه ايضا او في اصول التشريع الاسلامي للدكتور محمد هيتو. على أي لعل هذا من أقدمها وأكثرها فائدة. من مالكية؟ صنف الأصول؟ القرافي. يعني كثير هم المالكية صنفوا كثيرا في أصول الفقه، هناك حلول. لا أقوم أنت عند المالكية مثلا تدريس. يعني كان مثلا في مكان هذا يعني هناك كتاب مناسب لنا سماه مؤلفه هو التلمساني وما يكون صاحب اللمعة وغيره. لا لكن هذا كتب يعني هناك يعني مستويات متعددة، لأن هناك الكتاب يعني الكتب الصغار كبرقات إمام الحرمين وما شابهها، وهناك يعني متوسطة وهي في مرحلة سميت مفتاح الأصول في تخريج الفروع للأصول، وظاهره أنه تخريج الفروع فقط، ولكنه أيضا يبحث المباحث الأصولية، وهو أيضا كتابه منهج يعني عندما تنظر في منهجيته تجده قريبا يعتمد على الطريقة العراقية، وهو قريب مما كنا ندرس يعني من كتاب اللمع للتلمساني، رغم أن صاحبه حاول أن يفرق بين الاسمين لكن المنهج متقارب بين كتابه كتاب مثلا مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الوصول للتلمساني وكتاب اللمع في الفقه، يعني المنهج متقارب جدا، ربما يكون هناك تأهيل العراقيين على المؤلفين وقد يكون مؤلف واحد، هناك خلاف في صاحب التلميذ، لكن هذا مرحلة متوسطة، وهناك المرحلة الكبيرة وأغلبها كما قلنا يعتمد الماء يعني جمع على جمع الجوامع مع أضافة الحواشي والشراح وما إلى ذلك، مثلا المراقي هو نظم لجمع الجوامع. مسائل مهمة، قال أنه في الغالب يميل في الفروع إلى المالكية لأنه اعتمد على جمع الجوامع وعلى شروحه من الضياء اللامع الحلول ومثل الحواشي التي كتبت على جمع الجوامع، مثلا الكوكب الساطع هو نظم لجمع الجوامع وهناك الشروح عليه وهمع الهوامع كثيرة من الشروح التي وضعت على جمع الجوامع، ولكن هذه هي الكتب يعني الكبار التي تناقش مسألة يعني بأكثر قدر، لكن في المرحلات المتوسطة أو في مرحلة يعني بما أن نبدأ مثلا من كتاب الصغير ثم مرحلة متوسطة مرحلة كبيرة كان هناك مثلا كما قلت مفتاح الوصول في تخريج فروع الوصول، لكن لا بأس ربما يكون اختياره هذا لأن هذا كان يدرس في الجامعات يعني في كان مقرر في بعض الجامعات وهو كان يدرسه في الجامعة، فهو شبه مذكرات قد تكون أكثر ملائمة بالتدريس، ولذلك أيضا هو يكثر من الأمثلة، مع أن الكتاب الآخر هو منهجي جيد، لكن ما دام هذا هو المقرر سنحاول أن ندرسه، وليس فيه أيضا كثير من الإشكالات فقط سيكون مدارسة لما تقدم لكم أن درستموه. إذن عندنا المقدمة، المقدمة هو قدم فيها بعض المسائل فقط يبين أهمية يتحدث عن أهمية أصول الفقه دوره وما إلى ذلك ماهيته، يعني تعريف أصول الفقه على ما يقوم أصول الفقه، من ما هي نشأته يعني كيف نشأ من الذي نشأ على يديه وهكذا. وقال المقدمة استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى وكيف اتفق، بل لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد وقواعد يسترشد بها وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورة. هو سيبين لنا يتحدث عن أهمية أصول الفقه، ما فائدته على الشخص عندما يدرسه، فائدته للمجتهدين وما إلى ذلك. علم أصول الفقه يعتبر من أهم العلوم التي منهجية، من خلال المنهجية التي يتجهها العقل البشري الإسلامي، يعني العقل الإسلامي من أهم العلوم التي يتجهها، وهي يعني معاييرها جيدة، ويمكن الاستفادة منها في أمور شتى، يمكن أن تجعل بعضهم يجعل أنها يمكن أن تتخذ منهجا في جميع الفنون عن طريق، لأنه يتحدث عن طريق الاستنباط وطريقة الاستفادة من النصوص وكيفية دلالتها والنوع الدلالة التي تدل عليه وأوجه الدلالة وطرقها. وقال أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادر المعتبرة شرعا، يعني من الكتاب والسنة، ليس أمرا يعني ينشأ عن الهوى، وإنما لا بد أن يكون طبق شروط وضوابط معينة. هذه الضوابط والشروط أو هذه الطرق يسلكها، يعني يتبعها المجتهد ويسترشد بالقواعد التي وضعها علماء هذا الفن، ويكون ملتزما بمقتضاها من أجل أن يكون الاجتهاد الذي سيقدمه مقبولا، ومن أجل أن يكون ما يصل إليه من الأحكام هو أمر يعني صحيح، من أجل أن تصح الأحكام وتكون النتيجة صحيحة. هناك وضع العلماء قواعد وضوابط وشروط لا بد من اتباعها والسير على هديها. إذن هذه هي النقطة الأولى، أن استنباط الأحكام هو فائدته هي معرفة كيفية الاستنباط، كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستنباط منها، استنباط الأحكام منها. إذن هذا الاستنباط لا يكون عن هوى فقط، وإنما لا بد له من أسس وقواعد وطرق وضوابط مبني عليها. العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها والاستدلال بها، أيضا إذا أردت أن تبحث في شيء معين لا بد أن تتعرف عليه. هل كل مثلا ما قيل يعني يمكن الاحتجاج به؟ ما هي مصادر الأحكام؟ ما هي الحجة؟ وما هو الأقوى منها والأضعف عند التعارض؟ يعني هذه هي المراتب. هل كيف نستدل بها؟ وكيف تكون دليلا؟ ما هي شروط الاستدلال؟ مناهج استنباط وما إلى ذلك، هذه هي التي يرسمها هذا العلم. يعني يرسمه هو يرسم مناهج استنباطي ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على أحكام من أدلته التفصيلية. عندما يعرف الأحكام من أدلته التفصيلية يستند على هذه الشروط والقواعد والضوابط. إذن ما يقوم أصول الفقه هو الآلة التي تمكننا أو المنهج الذي يمكننا من استنباط الأحكام من مصادرها التشريعية، وهو الذي يبين لنا مصادر الأحكام، حجيتها، مراتبها، كيفية الاستدلال بها، ما هي شروط الاستدلال وما إلى ذلك. إذن هو الذي يرسم لنا منهج الاستنباط واستخراج القواعد العامة التي يمكن أن نقيس عليها وأن لا نقيس. وهذه القواعد التي عندما يلتزم بها المجتهد ويعرف الأحكام من أدلتها التفصيلية، هذا هو الذي يسمى علم أصول الفقه، فهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، لأن فائدته معروفة، هي معرفة دلائل الكتاب والسنة وطرق الاستنباط منها، ما هو دليل، ما هو غير دليل، ما هو متعارض، كيف ماذا نفعل عندنا مثلا عندما يتعارض نصان، ماذا نفعل، هل نجمع بينهما، هل أحدهما ناسخ للآخر، كيف نعمل، ما هي الأدلة أيضاً، كيف ترتب، ما هو هناك مثلا مدلات قطعية، هناك مدلات ظنية، هناك قطعي متني، قطعي ثبوتي، هناك قطعي متني ظني إلى آخره، قطعي مثلا الدلالة ظني، يعني ظني قطعي المتني ظني الدلالة، كيف يعني نعمل مع هذا، هناك خبر واحد، خبر متواتر، هناك إلى آخره. مهم هذه كلها التي يمنحنا علم أصول الفقه كيفية التعامل معها. إذن هذا من أجل أن نقف على مصطلحات كل علم، لا بد في البداية أن نتعرف على هذه المصطلحات من أجل أن نكون على بصيرة من أمرنا في التعامل مع مؤلفات القول. معناه أننا ما لم نتعرف على المصطلحات فلا يمكن أن نفهم وراءها، لأنك يمكن أن تقرأ للمؤلف كتابا ولا تفهم أكثره، لاعتبار أنك مثلا لو أخذت الكتاب ولم تقرأ بدايته، إذا كان فيه مصطلحات خاصة بهذا المؤلف فإنك لا تفهمه فما جيدا. قد بينما لو قد أخرت المقدمة وهذا ما يجعله مقدمات مهمة جدا هي أن المؤلفين في العادة يشرحون فيها كيفية تعاملهم مع النصوص وكيفية تعاملهم مع المصطلحات معناها عندما يعزون كيف يعبرون يعزون بعزم مباشر أو غير مباشر يستعملون بعض العبارات يشعرون مثلا قال أو الإمام أو ما إلى ذلك مهم بعض المصطلحات التي يشيرون بها إلى أشياء معينة هم عرفوها في البداية إذا ذهبت أنت إلى آخر الكتاب ولم ترجع إلى تلك المصطلحات فإن الأمر سيكون معقد ولن تفهمه فهما جيدا ومن ذلك مثلا خليل في مقدمته بيّن كثير من المصطلحات قال أنا أستعمل ترجيحة لكذا اختيار لكذا ظهور استظهار لكذا روية أولة دون ظاهرها كذا كذا ضمائر أستعملها استعمال معين استعمل إن للخلاف المذهبي أو الخلاف الخارج المذهب استعمل لو للخلاف إلى آخر أعتبر من فهمي بعضها وبعضها لا أعتبره لو لم أقرأ هذا ورجعت إلى آخر خليل سأجد بعض المصطلحات قد لا أفهم النصوص النص منها ما دمت لم أرجع لأنه لأن فهمها متوقف على المصطلحات من هذا الباب أعتنى الأصوليون بتعريف المصطلحات التي هي عندهم معناها كثيرا ما يعتنون بها في بداية مباحثها قال والحق أن هذا المسلك يفيد الطالب المبتدئ من جهة تعريفه باصطلاحات القوم وهذه عبارة قديمة وأهل هذا الفن يعني الأصول فلا يستوحش منها إذا رجع إلى كتبهم ولهذا فقد آثرنا أن نجاريهم في هذا النهج فنذكر تعريف الأصول لفقه باعتباره مركبا إضافيا ثم تعريفه باعتباره لقبا على العلم الخاص الذي نحن بسبيل دراسته المهم هذه أيضا عادة الأصوليين عادة الأصوليين عندما يتحدثون عن أصول الفقه يأخذون هذا المركب الإضافي الذي هو أصول وفقه فيعرفون كل منهما لوحده ثم يعرفونهما كمركبا كمركب إضافي لأن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره يعني الشيء عندما يكون الشيء الواحد غير يعني غير مسنود إلى غيره غيره في حال إسناده إلى غيره لأنه سيكون قسيما للآخر وسيأتي معنا جديد مثلا عندما نعرف الأصول فقط ونعرف الفقه فقط سيأتينا معنا كل منهما معنا عندما نضمهما سيأتينا معنا آخر قد يكون لك معنا آخر لذلك وصلنا مع غيره ها؟ لماذا مع غيره لماذا لا لما أقول ربما يكون خطأ لكن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره هذه هي العبارة التي يذكرها الأصوليون وربما نتحدث عنها في مكانها إن شاء الله تعالى كما أنه إذا أضيف يقول أذكر الفقهاء كثيرا لأن المعلومة مثلا إذا أضيف المجهول صار مجهولا لأنه كان معلوما في نفسه ولكن إذا أضيف إلى مجهول صار هو من نفسه مجهولا لأن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره أما عدم جرها فلا أذكر له وجها لأن مع لا قد تكون تعرب على غير الإضافة ولكن في الغالب هي مضافة طيب قال تعريف أصول الفقه وتعريفه بعد الاعتبار إذن سنعرف أولا الأصول ثم الفقه فالأصول في اللغة جمع أصل الأصول جمع أصل وهو ما يبنى كما عرفه هو ما يبنى عليه غيره كالأساس للدار مثلا ما حسا كأساس الدار مثلا في الدار لا يمكن أن تقوم من دون أن تجد أساسا أو حكما كالحقيقة للمجاز فالمجاز فرع عن الحقيقة إذن هذا معنى أو عقلا ما سواء كان الابتناء حسيا كما قلت لكم في بناء الدار على الجدار أو عقليا كما قلت يعني أو عرفيا كما في الحقيقة على المجازي وما إلى ذلك وفي عرف العلماء واستعمالاتهم يراد بكلمة الأصل عدة معاني معناها من جهة الاصطلاح تستعمل عدة اعتبارات عدة فيستعمل الأصل بمعنى الدليل فتقول أصل هذه المسألة هو قوله تعالى مثلا أصل حربة الربا وأحل الله البيع حرم الربا معناه دليلها أصل هذه المسألة الإجماع معناها دليلها الإجماع وبهذا المعنى سميت أصول الفقه أي أدلته لأن الفقه ينبني على الأدلة ابتناء عقليا يعني ينشأ عنها الراجح يستعمل أيضا الأصل بمعنى الراجح. تقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني عند خلو القرائن الكلام إذا ورد خاليا من قائلة تبينه وتدل على أنه مجاز أو على أنه حقيقة فالأصل فيه الحقيقة، الراجح فيه الحقيقة، إذن يرجع إلى أصله، والراجح فيه هو الحقيقة، أي راجح الكلام حمله على الحقيقة للمجاز. ومنه كتاب أصل بالنسبة، بالنسبة هي القياس، مثلا يتعارض القياس والكتاب فالكتاب مقدم لا شك لأنه هو الأصل ولا يقاس مع وجود النص، أي الراجح هو الكتاب. القاعدة يطلق أيضا الأصل على القاعدة، مثل إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة، لأن الأصل في الميتة هو التحريم، فإباحتها للمضطر هو خروج عن أصل لأجل الضرورة. الأصل مثلا أن الفاعل مرفوع، يعني سواء كان عن طريق الاصطلاح أو غيرها، الأصل أن الفاعل مرفوع، فلو وجدنا فاعلا منصوبا كسر الزجاج الحجرة مثلا لقلنا أن هذا على خلاف الأصل، يعني خلاف القاعدة. المستمرة هي رفع الفاعل، وأن رفع الفاعل من قواعد علم النحو التي هي عمومية، فلو وجدناه منصوبا لقلنا أنه على خلاف الأصل، ولا بد له طبعا مما يدل عليه، لأن الفاعل مرفوع حكمه ولا ينصب ولا يجر إلى حالات، يعني وهو جر لفظي فقط حروف جر زائدة. المستصحى فيقال الأصل براءة ذمتي، الأصل براءة ذمتي، أي أن الأصل يعني هي يعني مستصحبة، الأصل براءة ذمتي معناها البراءة مستصحبة ما لم تثبت، ما لم يثبت عكسها، معناها الأصل البراءة حتى يثبت دليل على عكسها، مثلا حتى يثبت دليل على التهمة. أي استصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه، وهذا موجود يعني في حتى القوانين الوضعيات الآن تدعي بأن الإنسان بريء ما لم تثبت إدانته، استصحاب لهذه القاعدة وهي استصحاب الأصل، أن الأصل هو البراءة. أما الفقه، الفقه في اللغة، إذن عندنا الأصول، الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، بينما الفرع ما سنعرفه ما ينبني على غيره، إذن ما ينبني عليه غيره، وقلنا أن أو يبتنى ينبني أو يبتنى، وقلنا أنه يطلق عدة معاني، هناك الأصل مقابل الراجح، هناك الأصل مقابل معنى الدليل، وهناك الأصل مع القاعدة، وهناك الأصل معنى الاستصحاب، وكلها عندها مثلها. الفقه يعني مركب، يعني هو الأصول هناك والفقه، فما هو مفهوم الفقه؟ يقولون أن الفقه والعلم والشعر والطب أنها كانت الأصل ألفاظ مترادفة، وإنما خصصها الاستعمال، فخصص الفقه للمشتغل بالعلوم مثلا الشرعية وما إلى ذلك، وخصص الطب لما تخصص في المرض دواء الجسم مثلا والأمراض التي تتعلق به، وخصص الشعر لفن معين أدبي مخصصة، وهكذا. والله فهي عندما تدرسها والعلم هذه كلها ألفاظ تدل على الفهم لمادة معينة، وهي من حيث المعنى اللغوي في الأصل واحدة كما يذكر بعضهم، لكنها خصصتها غلبة الاستعمال، فصار لكل منها فنون يختص به. في اللغة هو العلم بالشيء، يعني فسرنا الفقه بأنه العلم، إذن فالعلم والفقه مترادفان، مثلا إذا كنت عالم بالشيء فإنك فاقها، يعني فقيها فيه، لأن فقيها فيها فقها أو فقه فقها فهو فقيه، بمعنى صارت لك سجية، وفيها فاقه فيها بعض يعني فيها فاقه بالكسر فهو فاقه، بمعنى أنك أيضا فقيها لا شبه سجية. العلم بالشيء والفهم له، إذن هذا هو الفقه، كما أن العلم معناه علم الشيء معناه فهمه، وبعضهم يجعلها أخص من العلم، بمعنى لأن العلم أصلا عندما نعرفه هو معرفة الشيء على ما هو عليه، كما سيحدد كما يحدده أهل أصول الفقه، وكذلك ينبغي أن يكون الفهم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، لكن بفهم ودقيق، ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس مطلق العلم، بل هو العلم الدقيق، بل دقة الفهم ولطف إدراك ومعرفة غرض المتكلم، إذن هو أخص من العلم، لأن العلم قد لا يكون يعني قد العلم قد يكون دقيقا يعني معرفة الأجزاء، وقد يكون عاما بمعنى معرفة عامة، بينما الفقه إنما يقال الشيء إنما يقال لمن علم وفهم ما علم، إذن فهو أخص عرفه يعني عرفه وفهمه عن دقة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هم يعرفونه ولكنهم لا يفقهون بمعنى لم يفهمونه فهما كاملا. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون هو فهما صحيحا. أما الفقه في اصطلاح العلماء يعني في اصطلاح أهل الأصول فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، إذن هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح، أو نقول أنه العلم لأن الأشياء كلها يختلف هل العلم بها في تعريفها هل هو المراد بها هو الملكة أو الإدراك، هل المراد بالفقه هو الملكة بمعنى أن تكون لديك ملكة الفقه وإن كنت لا تحفظ شيئا، أو المراد بها هو إدراك للقواعد، وهناك فرق بين المعنيين لكن فرق فقط في اللفظ وإلا فالحقيقة واحدة، فقيه هو فقيه والفقه هو الفقه، لكن قال هنا يمكن أن نقول أنه العلم بالأحكام أو نقول الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وعندما نقول العلم معناها خرج الظن، فالظن لا يعد علما معناها اليقين. وعندما نقول لا علم بالأحكام الشرعية بالأحكام فسنرجع هنا إلى ما هو الحكم، الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يعني إثبات أمر لأمر إما إيجابا أو سلبا، إما إثباته أو نفيه. هنا زيد مثلا أو زيد طالب أو زيد غير طالب، يعني نثبته أو ننفيه، فلان عالم أو غير عالم، الشمس مشرقة أو غير مشرقة وما إلى ذلك. الأحكام ما نراد بها هنا معناها احنا قلنا العلم بالأحكام، والحكم الحكم قلنا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الأحكام هنا المراد بها ما يثبت لأفعال المتكلمين المكلفين، ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب، يثبت الذي يثبت لأفعال المكلفين. الأحكام هنا عندما نطلق على أصول الفقه فالمراد بها ما سيشرحه لأنه سيشرح الحكم ويقسمه إلى خمسة أقسام، هي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وما يتعلق بذلك يعني من الصحة والفساد أو البطلان والاختلاف المصطلحات ودلالاتها. لكن هل المراد بالعلم هنا عندما نقول العلم بالأحكام هي المراد بها هو معرفة جميع الأحكام؟ لا، الصحيح أن الإنسان قد يكون فقيها في باب واحد، قد يكون فقيها في باب العبادة أو باب الطهارة أو باب البيوع أو باب النكاح وما إلى ذلك، مهم هذا هو مفتاح التخصص، إذن فيمكن أن يستحق الاجتهاد في هذا الباب ويكون لا يعرف غيره أو يعرفه معرفة سطحية معرفة عادية. قال ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه عليه، فالعلم بجملة منها يسمى فقها. وتعلمون أن العلم المراد به يقنا الفقه هنا يعني المراد به الصلاحية، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا كما قال صاحب المراقب، يعني أنه ليس يشترط فيه أن تكون حافظا لكل العلوم، وإنما العلم المراد به الصلاحية، الفقه المراد به هو الصلاحية، يعني أن تكون يعني لديك من قدرات ما يصلح لأن تأخذ وتستنتج الأحكام الفقهية من أصولها. قال لا يشترط علم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق الفقه كلمة الفقه، فالعلم بجملة منها يسمى فقها، فقها كما تسمى هذه الجملة فقها، ويسمى صاحبها فقيها ما دامت عنده ملكة للاستنباط والقدرة عليه. بارك الله فيك، يعني جمهور الأصوليين على أحكام الصحة والفساد والبطلان من الأحكام التكليفية، سيبينها، هي ملحقة بالأحكام، لأن هي الأحكام يقول أنها خمسة فقط ويلحقون بها الصحة والفساد والبطلان وما إلى ذلك، لكن هي تابعة، لأن الشرع هو من جعل هذا علامة على هذا. هناك سنفسره سنشرحه إن شاء الله أنواع الحكم والخطاب الوضعي والخطاب التكليفي، الخطاب التكليفي هو هذه الخمسة، أما الخطاب الوضعي فيدخل به نوع متعدد، هناك السبب هناك الشرط هناك إلى آخره، وهناك أيضا الصحة والفساد وما إلى ذلك. وقيدت الأحكام مثلا عندما نقول هنا العلم بالأحكام الشرعية فخرجت الأحكام العقلية كالحكم بأن الواحدة نصف الاثنين أو الكل أكبر من الجزء، وأن أن العالم حادث. كم عقلية؟ أو لا، هذه عقلية أيضا يحكم بها العقل عن طريق أن العالم متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث. الأحكام الحسية أيضا معها العادية، كالحكم بأن النار محرقة، هذا حكم عادي يعني ليس هذا دخله في مجال الفقه الذي نريد تعريفه، والنار محرقة. الأحكام الثابتة وطريقة التجربة كالعلم بأن السم قاتل مثلا، هذه لا تدخل أيضا. الأحكام الوضعية ثابتة لغاية العلم بأن يعني كل قوم لهم مصطلحاتهم الخاصة، فالحكم بأن الفاعل مرفوع عند النحويين، والحكم بأن المفعول منصوب وما إلى ذلك، هذه كلها أحكام تخص مثلا قوم، هذه وضعها قوم يعني أهل فن خاصة، هذه لا تدخل هنا. إذن نحن قلنا أن العلم بالأحكام الشرعية الشرعية خرج الحكم بالعقلي، والحكم العقدي، لأن العقدي ليس العقدي، العقدي يختلف يعني ليس قطعا هو الشرعي يعني داخل في الشرع عموما، لكن أحكام العقيدة وحدها هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم العقدي. يخرج الحكم العقدي. نعم، هو عندما نقول الشرعية لكن الحكم العقدي ليس شرعيا. المهم هي تكون أحكام شرعية لكن عملية وليس نعم، هذا تخرج بالعملية وليست العقدية، أما هنا فيخرج فقط غير الشرعي، وهو الحكم العقلي أو الحكم العادي أو الحكم الطبيعي أو الحكم الوضعي، يعني ناشئ عن طريق العادة أو عن طريق التجربة أو عن طريق الوضعي. كونها أيضا العلوم الأحكام الشرعية العملية كونها عملية تخرج، هي التي تخرج منها الأحكام العقدية لأنها غير عملية متعلقة بأفعال المكلفين، هذه العملية معناها متعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك. فلا يدخل ما يتعلق بالعقيدة وهي الأحكام الاعتقادية كالإيمان بأن الله، لأنها ليست عمل وإنما هو اعتقاد بالقلب، فالاعتقاد بها عقدي. أما وجوب الاعتقاد فهو أمر حكمي، وهي الأحكام الاعتقادية. ولا ما يتعلق منها بالأحكام بالأخلاق وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب وما إلى ذلك، كلها لا تدخل في الفقه. لكن وجوب الصدق أو تلك لا تبحث في علم الفقه، وإنما تبحث في علم التوحيد أو الكلام إن كانت أحكاما اعتقادية، وفي علم الأخلاق والتصوف إن كانت أحكاما أخلاقية، لأنها لا تدخل في مجال الفقه. هذه أيضا يستطاع أن تكون مكتسبة، مكتسبة معناها أنها مستفادة من أدلة تفصيلية، مستفادة وخرج غير المستفاد من الأدلة التفصيلية، خرج مثلا الوحي، علم الأنبياء، علم الله وعلم الرسل، لأنه ليس مكتسبا من أدلته. ماذا يقول أنه في علم الأخلاق أو التصوف؟ التصوف علم؟ نعم، ليس يوجد هناك كتب وأسس ومناهج وطرق، لكن بدعة المبتدعة لا ينفي عن العلمية. العلمية تعني أن تنظر فيه عن طريقة وضعية، يعني أيضا علم الأخلاق والتصوف إذا كان مؤسسا على الكتاب والسنة ليس بدعة. يعني كل من لا أقول كل، لأن يعني كل من الفاظ العموم، ولكن أقول أن التصوف والأخلاق المؤسسة على الكتاب والسنة هي علم يمكن أن تكون علم لها أسسها معروفة، وخير ما يقدم للعالمية الآن هو الإخلاق الإسلامية والتصوف الإسلامي على الطريق الصحيح، على الطريق المأخوذ من الكتاب والسنة، تطبيق الكتاب، هذا هو غاية التصوف. فلا أقول أن التصوف يذهب إلى مفهومه الآن، لا، ليس ذلك هو التصوف المراد بالإسلام، بالالتزام بالكتاب والسنة هو غاية التصوف، لأن التصوف من الصفاء وخلوص، يعني أن تخلص في أعمالك كلها لله، وأن تطبق الأوامر والنواهي كما تطبق الأوامر وتنتهي عن النواهي كما طلبت منك الشريعة الإسلامية، فهذا هو غاية التصوف. أما يعني لأن المفاهيم كلها أصبحت لها دلالات أخرى، لكن لا يمكن أن نحمل كلام العلماء في كتبهم إلا على المحامل التي يمكن أن الكلام يعني يتحمل اللفظ، يتحمل كثير، قد يشك بعض يقول أنه طيب مسؤول، لكني أنا سأحمله محمل نجاح صالح، وهذا هو الذي ينبغي. عندما يأتي آخر له أن يحمله كما شاء، لكن أقول أن التصوف والأخلاق المراد بهما ليس التصوف يعني المتأخر الذي له عادات يعني علاقة لها بالشرع، لكن مراد به التصوف يعني المأخوذ من الكتاب والسنة وهدي سلفي الأمة الصالح رضوان الله عليهم. إذا خرج علم الله عندما نقول مستفاد من الأدلة يعني بمكتسب، فخرج علم الله وعلم الملائكة وعلم الرسل الوحي ليس مكتسبا، كل ذلك لا يعتبره في الاصطلاح في القرآن وليس ما صاحبه فقيها. فعلم الله لازم لذاته ويعلم الحكم والدليل، وعلم الرسول مستفاد من الوحي لا مكتسب من الأدلة. وخرج أيضا علم الفقيه كما يقول المقلد، لأنه مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق طريق النظر والاستدلال والاجتهاد. إذا قلنا مأخوذ من أدلة تفصيلية، ولا خرج معناه أنه لو أخذ فقط يعني حفظ، لو أخذنا مثلا النص الفلاني من هذه الكتب المتأخرة فصاحبها يسمى مقلدا، والمقلد لا يسمى علمه فقه. وهذا ما جعل المتأخرين كثيرا يشرحون كتبهم فيقولون كجل الفقهاء الموجودين الآن، لأنهم يدرسون الكتب المتأخرة وأغلبهم ليست لديه من الملكة والاستعداد يعني العلمي والفقهي واللغوي ما يؤهله للأخذ مباشرة من الكتاب والسنة. إذا ما سيأخذه عن غيره فهو مقلد فيه، وما دام مقلدا فلا يصدق عليه الفقيه عند كلمة الفقيه عند الأصوليين. والأدلة التفصيلية معناه أن هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص على حكم معين لها، بينما الأدلة العامة هي التي يدخل ضمنها كثير من المسائل فهي لم تعين. مثلا الأدلة العمومية مثل مطلق الأمر ومطلق النهي، فالأول يدخل فيه الأمر بكل الأفعال الخير، يدخل فيه الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة الأمر بالصدقة الأمر إلى آخره، وأيضا الإجماع مسألة الإجماع والعام والخاص هذه مسائل عمومية وتفاصيلها كثيرة. أما الأدلة التفصيلية فمعناه أنه يكون دليل خاص بمسألة خاصة، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا دليل خاص آية خاصة على تفصيل، أي دليل جزئي خاص بمسألة وهي نكاح الأمهات، يفيدنا حكما وهو حرمة نكاح الأمهات. أيضا قوله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا دليل جزئي على مسألة جزئية معينة وهي الزنا خاص بها، يدل أيضا على حرمتها. لا تقربوا معناها على النهي عن القرب منها فضلا عن ممارستها أو فعلها، وهو عبارة من أبلغ العبارات، لأن النهي عن القرب يفيد التأكيد للحرمة، لأنه لم ينه فقط قال ولا تفعلوا كذا، لا تفعلوا الزنا، أو لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، معنا حتى منهي عن مقدمات المسائل التي تجرك إلى فعل هذه الفاحشة ويكون فيها النظر. جاء في الحديث أن العين تزني وزناها النظر والمشي واللمس، المقدمات كلها تدخل في المنهي عنه في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهو دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة، إعداد القوة من قبل الجماعة المسلمة، ويدل على حكم معين خاص بها ووجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو، لأن من كما قدمنا من علم أنه يعني أن أمامه ما يضعه فسيقف، وهل الجهاد للتوسع أم لحفظ الأمن؟ يعني مثلا في قصة بدر كان ليس المراد به هو فقط الغنيمة وليس المراد من القتل، وإنما هو استرداد لبعض ما أخذه المشركون من المسلمين في العهد الأول. إذن هو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو حتى يظل العدو خائفا منهم وحتى لا يستريئ على الأخذ من بيضة الإسلام. الثاني مثلا من أمثلة قول صلى الله عليه وسلم العمد قود، فالعمد قود معناه أن القتل عمدي سبب للقود، لأن القود قلنا أنه هو القصاص يعني إعطاء النفس في مقابل القتل، وهذا دليل خاص، دليل على جزئية خاصة وهي القتل، أن العامد أن من قتل عمدا يقتل يعني يقاد منه يقتص منه، ويدل على حكمه وجود القصاص. الإجماع على أن من الله الجد السدس، هذا دليل جزئي يخص مسألة معينة من الله الجد، ويدل على حكمها وجوب إعطاء الجد السدس. إذن الأدلة التفصيلية بترخيص هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، ومن ثم فهي موضوع بحث الفقه الفقيه ليتعرف بها على الأحكام التي جاءت بها، لأن نريده مثلا الفقيه هو من يبحث في جزئيات المسائل التي تطرح، وكل مسألة يريد أن يجد لها دليلا يربطها به، ذنيع يكون دليل، بينما الأصول لا يبحث في ذلك وإنما يبحث في الأدلة العامة كمطلق الأمر مطلق النهي ما دلالته، يعني الأمر مثلا قد يقع لي أكثر من مثلا 19 معنى و 20 معنى، هذا صيغة الأمر تدل على معاني متعددة، صيغة النهي تدل على معاني متعددة، العام والخاص وما إلى ذلك. إذن فالأصول يبحث في الأدلة العامة بينما الفقيه يبحث في الأدلة الخاصة أو الأدلة الجزئية، ومن ثم فهي موضوع البحث الفقهي ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها مستعينا على ذلك بما قرره علم الأصول من قواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال، مناهج الاستدلال. أما الأصول فلا يبحث في هذه الأدلة وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية أي الكلية، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية ولا يختص ولا يعتني بالجزئيات، لأن تلك الاعتناء بالجزئيات هو وظيفة الفقيه، ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على أدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. إذن هذا عن تعريفه كمركب، يعني مركبا إضافيا، تعريف يعني تعريفه مفردا، تعريف الفقه الأصولي مفردا ثم تعريفه الفقه مفردا. أما تعريفه في الاصطلاح يعني تعريفه كمركب أصول الفقه في الاصطلاح، تعريفه يعني اللقب كلقب على هذا العلم المعين، فهو العلم بالقواعد والأدلة، العلم بالقواعد. وهذه نقول فيها كما قلنا في الفقه فقد عرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، يعني يمكن أن نقول هو الأحكام الشرعية العملية مكتسبة من الأدلة التفصيلية، أو نقول العلم بالأحكام، أيضا نقول هنا يمكن أن نقول العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، والفقه معناه مراد المسائل الجزئية. العلم بالقواعد ويمكن أن نقول هو القواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، ومبنى قلنا كما قلنا مبنى العبارتين هو أنه هل العلم هو ملكة أو إدراك، هل المراد به الملكة يعني القواعد والأدلة الإجمالية، أو هو يعني إدراك لتلك الملكة، إدراك لتلك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه كما يطرق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية. هذا هو التعريف، لكنهم يضيفون أي بعضهم يضيف إليه مثلا يعني وطرق يعني الاستنباط ومعرفة التراجيح وكيفية، يضيف في هذه العبارة وكيفية الاستفادة معرفة العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها يعني وما إلى ذلك، يعني هناك مع طرق الترجيح وهناك يعني عند التعارض وهناك شروط الاجتهاد أو المجتهد، لأن هذه كلها مباحث يعتني بها علماء أصول الفقه وإن كانت مكملة وليست أصلا. والقواعد يعني عندما نطرق القواعد قلنا العلم بالقواعد، ما هي القواعد؟ القواعد هي أمور كلية تنطبق، يعني القاعدة هي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات، لأن هذه هي القواعد، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات، معنا نعرف من خلال هذه القاعدة حكم الجزئيات التي تدخل تحتها، مثل مثلا قاعدة الأمر، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفه صارف، مثلا هذه القاعدة الأصولية يفعلونها أن الأمر الأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، مثلا أقيم الصلاة هذه دل على الوجوب، إفعال الخير هذا الأصل فيها لكن منع منها يعني مانع وهو قرين، إذا جاءت قرين تدل على رفع الأمر من الوجوب إلى الندب فهذا يدل، مثلا ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا يدل على وجوب، أوفوا بالعقود الوفاء بالعقد واجب، إذن هذا أمر. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، إذن هذا أمر أيضا واجب. يدخل تحت مثلا الأمر المندوب، مثلا يا حلقتم فاصطادوا، والأمر هنا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هنا الأمر للندب، إذن يدخل في القاعدة العامة هي قاعدة الأول يدخل فيه، هذا يدخل في مطلق الأمر، ولكن هو قال أتى بقاعدة ويدخل فيها فقط، هذه نفسها التي أتى بها، لأنه قال يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة، معناه هنا لم تصرفه قرينة فبقي على أصله وهو الوجوب في هذه الأدلة التي ذكر. أما الأدلة التي أضفتها فيتدل يعني مطلق الأمر أنه يأتي الوجوب ويأتي للندب. للإباحة تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمريكا، وجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، مع أن الأمور متعددة هنا أربعة أوامر مثلا، ولهذه دلالات مختلفة، لكنها كلها تدخل تحت هذه القاعدة التي حددها الأصوليون، وهي أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرف عن ذلك. ومثل قاعدة النهي بالتحريم، النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن التحريم. هذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية، معنى على كل النصوص الناهية مجردة، ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلق بصيغة النهي، مثل قوله تعالى كما تقدم ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون حكم الزنا مثلا حرمة، وحكم أكل أموال الناس هو الحرمة أيضا بالباطل الحرمة أيضا. وبهذه القواعد من خلالها يستطيع المجتهد يتوصل المجتهد إلى استنباط يستطيع أن يتوصل إلى استنباط الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية يبحث بها. فإذا أراد المجتهد مثلا يعرف حكم الصلاة قرأ قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فيقول أقيموا صيغة الأمر مجردة، وقاعدة الأمر أنه الوجوب الأمر للوجوب لا لقاء تصالح تنطبق عليه، فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة كانت هي جزئية والوجوب. أما الأدلة الإجمالية، ما هي الأدلة الإجمالية؟ هذه هي الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية هي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذن هذه هي أدلة شرعية كبرى، وعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال، إذن هذه هي فائدة هذا العلم، يعرفك ما هي الحجة منها، يعني الذي هو حجة والذي غير حجة، الذي يحتج به والذي لا يحتج به، ومنزلتها في الاستدلال ما لا يقدم منها عند التعارض، ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة، لأن قد تكون دلالة صريحة وقد تكون دلالة غير صريحة، قد يكون مفهوما وقد يكون منطوقا وقد يكون تابعا، يعني أحيانا النص يكون ناطقا بكذا ولا تفعل كذا، وحيانا يكون لا ينطق به وإنما يفهم منه، لذلك الفهم إما عن طريق الأولوية أو عن طريق التساوي وما إلى ذلك. هذه الأبحاث كلها يبحثها علم الأصول. ووجوه دلالة النص حسب اختلاف هذه الأحوال، أحوال هذه الدلالة، ومعنى الإجماع، هذا إذن هذا في الكتاب والسنة، ولذلك سيبحثون عندهم أبحاث في الألفاظ وما يتعلق بها، فيما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالسنة، بعد ذلك ينتقل إلى الإجماع، ما هو مفهوم الإجماع، وما هي شروطه ومكانته، وهل يشترط يعني واستند على ما يستند الإجماع، وأنواع القياس بعد ذلك، يعني الدليل الرابع والقياس أنواعه، وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وبسائل الأدلة الإجمالية. وبما أن هذه المسائل لا بد لها من يعني إنما يقوم بها والقياس من يقوم به هو المجتهد، إذن فلا بد أن نعرف صفات المجتهد وشروط الاجتهاد والأحكام المتعلقة بذلك، وإذا ما عرف المجتهد فسيكون سننتقل أيضا إلى تعريف المقابل وهو التقليد، لأن الاجتهاد مقابل التقليد، كان هناك مجتهد وهناك مقلد، ما هو المقلد، ما يعني ما هي صفاته، معنى ما يشترط فيه، لذلك يدرسه الأصول الأصول الفقه. فالأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية بحيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. إذن إذا قيل لك فرق بين من فرق بين الفقيه والأصولي، يعني من حيث نظرهما إلى الأدلة واضح، لأن واحد لأن الأصول ينظر في الأدلة الإجمالية، بينما الفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية. الأصولي مهم عنده أن يثبت القاعدة، أما الفقيه فيستعين بقواعد التي يضعها أصحاب أصول الفقه، لماذا؟ من أجل استنباط المسائل الجزئية، مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها من أجل أن يصل إلى الغرض، لأن هدفه هو غرض جزئي معين، إثبات جزئية معينة نزلت عليه كحكم للزكاة أو حكم للصوم أو حكم للحج وما إلى ذلك، فسيبحث في الأدلة ليثبت ذلك الجزء. إذن هذا عن الفقه، عن مفهوم، عن أهمية أصول الفقه وعن مفهوم أصول الفقه كمركب إضافي أو كخيال جزئي أو كمركب إضافي، وذلك الغرض من دراسة ما الفائدة، لماذا ندرس أصول الفقه، كيف نشأ، سيكون إن شاء الله تعالى موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولكن ننتقل إلى صلب الكتاب، لأن هذه ما زالت مقدمة فقط يقدمونها أمام الكتب عادةً.